وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. يستقبل الإمام الناس، من المراد بالإمام؟ إمام الناس في الصلاة أو إمامهم في الحكم؟ إمامهم في الصلاة. إذا سلم يعني إذا سلم من الصلاة، فهذا فيه بيان أن الإمام إذا فرغ من الصلاة فإنه يستقبل الناس. وهل يستقبل الناس مباشرة أو بعد أن يستغفر؟ ها؟ بعد أن يستغفر. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يستقبل الناس بوجه، ثم يمكث قليلا ثم ينصرف. وهل كان ينصرف يمينا أو يسارا؟ كل ذلك سنة، ربما انصرف عن يمينه وربما انصرف عن يساره. أما ما يفعله كثير من الأئمة اليوم، يجلس ويطالع في الناس، وربما دعا لهم دعاء طويلا، أو أعجبه الجلوس بين أيديهم هكذا، هذا كله مخالف للسنة. إن مكث يدعو لهم فذلك أشد في المخالف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك، وخلفاؤه من بعده كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم كان يفعل مثل ما فعل رسول الله ثم ينصرف. طيب، من يعدد لنا المخالفة في هذا الفعل؟ كم نوع من المخالفة؟ هذا من باب التباحث في العلم يعني الكلام اللي قلته ده واضح، لكن لما نقول وكم، هذه طريقة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في التدريس، يقول كم حتى تفتش نفس الكلام اللي تطلع منه كده. العلم إذا أخذته جملة ذهب عنك جملة. لا قل المخالفة الأولى كذا، الثانية كذا، الثالثة المخالفة الأولى منقص طويل، الثانية ثان رتب أفكارك. ها لا اللي خلفك صاحب العمارة ها؟ أول شيء يستوي الناس؟ لا ما هي المخالفة التي تقع من الناس من الأئمة يعني؟ يمكث طويلا ها؟ ثاني؟ يدعو بعد الصلاة. إيش بعد؟ زود القضية. التسليمة الواحدة هل هي سنة أو بدعة؟ سنة، لكن الاستمرار فيها بدعة. لا بد نفرق، ما كل شيء يفعله هؤلاء نقول إنه بدعة. طيب ها زمن ماذا يقول لهم يشغلهم به؟ إذا دعا أشغل الناس عن الأذكار بعد الصلاة، ما أنه يستقبل الناس مباشرة، والسنة أنه يستغفر ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام إلى آخره. طيب أنه لا ينصرف يمينا ويسارا. بعض الناس بعض الأئمة يعجبهم ذلك، حتى إذا كمل الدعاء يمكث في ركيزة وهو كأنه لا يريد أن ينزل على هذه الرتبة. ولذلك الشيخ زروق في شرح الرسالة ذكر أثر عن عمر رضي الله عنه في الدعاء، قال أخشى أن تشمخ نفسك وترتفع رنبتك أن جعلوك وسيطة أو وسيطا بينهم وبين ربي، يا مولانا ادعو لنا، أو هو يدعو بنفسه فيظن أنه وسيلتهم إلى الله فيعظم ذلك في قلبه فيمقته الله. هذه عدة مخالفات تعرفنا عليها من خلال ترجمة الإمام البخاري رحمه الله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة كان، هذه ما الذي يستفاد منها؟ كان كل الدارسين للبخاري يكون عارفين كان ايش معناه. كان تدل على ماذا؟ على الدوام في الغالب، وقد تكون لغير الدوام. من يأتي بمثال انها للدوام؟ لماذا لا يكون هذا الحديث؟ ماذا قال؟ كان النبي إذا صلى صلاة، أي صلاة؟ صلى بالناس فإنه كان يستقبل الناس بوجه. وكيف عرفنا أنها أي صلاة؟ لأنها نكرة في سياق الشرط، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة نكرة في سياق إيش؟ الشرط. إذا شرطية وإذا صلى صلاة يعني أي صلاة، ظهرا أو عصر أو مغرب أو عشاء أو صبح أو تراويح عليه الصلاة والسلام. طيب أقبل علينا بوجه يعني بعد أن يستغفر ويقول الدعاء المأثور. قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني. زيد بن خالد الجهني تفرد برواية سنة لم يشاركه فيها أحد. ما هي سنة؟ يعني باب، وليس السنة حديث يعني، وإلا عمر بن الخطاب انفرد بحديث إنما الأعمال بالنيات. لا نقصد السنة يعني حديث، إنما نقصد سنة إيش؟ يعني باب من إيه؟ أبواب العلم. ها ها، من يأتي بالجواب وله جائزة؟ ما عرفتم؟ سؤال واضح يا شيخ، يمكن الجواب ما هو واضح. قلنا زيد بن خالد الجهني انفرد بسنة دون بقية الصحابة، ونعني بالسنة ليس الحديث، بل انفرد بإيش؟ برواية سنة، أي باب من أبواب العلم لم يشاركه فيه غيره. لا، هذا رواه جمع من الصحابة. ها؟ ايش؟ افرادكم؟ لا، مو خالد، مو زيد، خالد بن زيد، زيد بن خالد، ده زيد بن ثابت. افرادكم زيد وناهيك بها هو زيد بن ثابت. أما نحن في زيد بن خالد الجهني انفرد بسنة اللقطة. سنة اللقطة، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حكم اللقطة في حديث زيد بن خالد الجهني. طيب، قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء، على إثر سماء كانت من الليلة. صلى لنا رسول الله، هنا ظاهر الحديث مشكل، وهل يصلي الرسول للناس؟ صلى لنا وصلى لله، فكيف يقول زيد بن خالد صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ ارفع صوتك. صلى بنا، يعني اللام بمعنى الباء. لا، نعم، حروف الجر يعمل بعضها عن بعض. قال تعالى عينا يشرب بها، قالوا الباء بمعنى من، أي عينا يشرب منها، لكن ابن تيمية لم يرتضي هذا، وقال بدل أن نقول ناب حرف عن حرف نقول ضمن حرف معنى فعل، يعني بدل أن نقول يشرب بها ما معقول العين يشرب بها، إنما يشرب منها، فلا بد أن نقول الباء بمعنى من. ابن تيمية قال لا، خطأ، الآية على ظاهرها ولا تحتاج إلى تقدير. ده طبعا مستوى عالي من الفهم. قال له كيف تحل الإشكال؟ قال الإشكال بسيط، نضمن الفعل يشرب معنى فعل آخر وهو يروى، عينا يشرب أي بمعنى يرتوي منها. وأحسن من أن نقول حرف ناب عن حرف أن نقول الشراب ضمن معنى الري، يشرب بها أي يروى بها، وإذا قيل بالتضمين صار المعنى إيش؟ مستقيم. طبعا العين الزول إذا هجم عليها بفمه فإنه سيروى منها أكيد، فيشرب معناه يروى، وإذا جبنا يروى المعنى يستقيم ولا ما يستقيم؟ يستقيم. طيب خلونا في المقصود. اللام هنا ليس أحد يصلي لأحد، والرسول لم يصلي إلا لله، لكن اللام هنا تعليلية للقصد، يعني صلى لنا أي ليعلمنا، فاللام تعليلية قصدية. ايش معنى تعليلية قصدية؟ يعني صلى ليس الصلاة فريضة، إنما صلى صلاة للتعليم، قصدية يعني قصد بها التعليم. واضح ولا ما واضح؟ وانت اي كلام قريته في البخاري تكون فاهم معناه صلى لنا، وحيقول لك يصلي ليه للناس كي هذا رسول الله لا يصلي لأحد، صلي لله. تقول ايوه لا في غلطة في اصلا هي صلى بنا وبعدين تحرفت على الراوي قال صلى. طيب هذه الصلاة كانت صلاة الصبح بالحديبية، الحديبية الموضع الذي وقع فيه الصلح، على إثر سماء كانت من الليلة، على إثر سماء يعني على إثر مطر، والسماء تطلق على السحاب تارة وعلى المطر تارة وعلى السماء تارة، وإطلاق السماء على المطر في القرآن كثير. قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء، يعني من السماء أي من المطر ماء. طيب أو يكون السماء بمعنى السحاب مش قال فلما انصرف أقبل على الناس، صلى لهم صلاة الصبح ثم أقبل بوجهه على الناس، فلما انصرف أقبل على الناس يعني بوجهه، فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. هذا فيه أدب من أداب السؤال، أنه إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله ورسوله أعلم. إذا كان في أمر الدين سئلت فقل الله ورسوله أعلم، كأن يسأل شخص فيقال له كم عدد النساء، ماذا يقول؟ الله ورسوله أعلم، لأن الرسول يعلم عدد العدد ولا ما يعلم؟ يعلم، هو أعلم الخلق بربه وبدينه وشرعه. لكن لو قال لك أين أبوك؟ قل الله أعلم، ولا تقل الله ورسوله أعلم. عرفنا الفرق؟ في أمر الدين الله ورسوله أعلم، وفي الدنيا الله أعلم. قال تعالى في بيان حال عيسى مع قومه ماذا قال لهم؟ وكنت، قال لربه وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه. ورسول الله كسائر الأنبياء عيسى وغيره لا يعلم الغيب. قال تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. إخوة يوسف. ثم قال له تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، انقسم الخلق إلى مؤمن وكافر. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذه قصة عجيبة فيها فوائد عظيمة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من حسن تعليمه أن يتكلم بالمناسبات. ها يتكلم بالمناسبات، ويأتي إليه التشريع والأحكام بالمناسبة. نزلت المطر فقال الله لنبيه أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، لأن الموضوع متعلق بالمطر والمطر نزلت، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن الناس انقسموا بعد نزول المطر إلى قسمين، الخلق يعني مش الصحابة اللي كانوا في الحديبية، الخلق. قال من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. فيؤخذ من ذلك أنه لا يعلق المسلم الحوادث الأرضية بالظواهر الكونية، فلا يقول لأجل هذه النجمة جاءت المطر. واحد قال نزلت المطر، الحمد لله قبل الله دعاء الداعين واستسقى الناس بالأمس فقبل الله دعاهم، قال لهم لا لا لا، النجمة الترية كذا وكذا وكذا. قال لهم نحن عارفين النجمة دي لما تجي، هذه نجمة المطر، فإذا ظهرت نزل المطر، هذا لا يصل. يقول بفضل الله ورحمته، أما الكوكب لا تأثير له. أما إذا قال الله عز وجل ينزل الأمطار وفصل الشتاء يبدأ، ويوافق ذلك أن هذه الكواكب تظهر في هذه الأيام، هذا من باب إيش؟ الموافق. كما يقول شخص جاءنا زيد عند قدوم المطر ومطرت السماء لما قدم زيد، يعني في نفس الزمن وتوافقوا، هذا لا بأس. ها زي ما يقول صاحت النعجة لما نزلت المطر، ايش علاقة صياح النعجة بالمطر؟ لكن توافق، لما حصل كذا حصل كذا، لكن ما في ارتباط من حيث التأثير. اقرأ. طيب ها هي قبل هذا ناخذ بعض الفوائد. طيب في هذا الحديث مسائل، اولا فيه إشارة إلى أن الحديبية مكثوا فيها أياما، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، وفيه استحباب انصراف الإمام بعد الصلاة إلى المأمومين، وهذا مطابق للترجمة ولا ما مطابق؟ مطابق. وأنه ينبغي للعالم أن يلقي المسائل على الطلبة بصيغة الاستفهام ليسترعي انتباهه، وهذه طريقة شيخنا الشيخ ابن عثيمين، ودائما نمشي عليها في دروسه. بعض الناس قد يتضجر يسرد العلم سردا، والناس ما فهموا شيء، فالسؤال يسترعي الانتباه، وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث. أي شجرة كالمسلم، فوقع الناس في شجر البوادي فأصابها عبد الله بن عمر لكن استحي، فأخذ أن الحياة في العلم غير مطلوب. وأنا أقول للطلاب أي إنسان يستحي ويتضاير ما يتعلم، ولداقش في العلم يتعلم، ما تستحي. يعني أنت إذا قلت غلط أول من أخطأ، لست أول من أخطأ وليس آخر من يخطأ، عادي. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه رؤيا قال أبو بكر يا رسول الله دعني أعبرها، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبره، فالنبي قال له خلاص عبره، وعبرها فقال لو أصبت بعضا وأخطأت بعضا، عادي. إذا كان أبو بكر يقول له أخطأت عادي، أنت تخطئ، لكن الحياء يجعل الإنسان دائما في آخر الركب في العلم. ميماني لا يتعلم، مستحي يستحي، الحياة عما لا ينبغي عليه، لكن في العلم تسمع. طيب وفيه أدب الصحابة أنهم كانوا يفوضون العلم إلى عالمه، قالوا الله ورسوله أعلم. هكذا ينبغي للطالب أن يعود نفسه الله أعلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الناس ينقسمون عند النعم إلى قسمين: كافر ومؤمن. فمن أضاف إلى الله فهو مؤمن، ومن أضاف إلى الكوكب فهو كافر. طيب، لكن في إذا أضافها إلى غير الله حقيقة هذا كافر. إذا قال مطرنا بنوع كذا يظن أن الكوكب له تأثير في المطر، فهذا كافر بالله ورسوله، خارج من جملة الإيمان والعياذ بالله. وأما إذا أضاف إضافة السبب، يعني مثلا إنسان قال شفاني الله بكذا بهذا الدواء، يعني من باب التسبب، فهذا لا إشكال، شفاني الله بهذا الدواء، أو قال شفاني هذا الدواء عديل كده. الشيخ ابن باز يقول لا حرج، يقول لك نفعني هذا الدواء، شفاني هذا الدواء، راح يقول له قل شفاني الله، قال شفاني. لكن كلامه ما هو خطأ، لأنه يقصد إيش؟ شفاني يعني تسببا. أما المسبب الحقيقي هو الله، كقوله رحلتني هذه الدابة وصدمتني هذه الدابة وأمرضني هذا الدواء. الممرض من هو؟ والله. لكن يقصد السبب، ما في حال. هذه أمور يا إخوان بعض الناس قد يتحرج منها. واحد من إخواننا في عطبرة ما يسمع الكلمة قلتها إلا يقول لك نقول إن شاء الله. لو قلت يا جماعة ندعي لنوم مع السلامة، يقول قول إن شاء الله. إن شاء الله ما قلت إن شاء الله يمشي معاك للبيت، قول إن شاء الله اتق الله شيء، قول إن شاء الله حرام شيء، إن شاء الله تقول إن شاء الله عشان تتخارج منه. تقول يا جماعة أنا داير أمشي، يقول قول إن شاء الله، إن شاء الله داير أنوم، إن شاء الله، إن شاء الله مسافر بكرة دي الصواب خليك فيها، بكرة دي بيقطع معاك الكلام، بكرة مستقبل. واحد جاء من الدعاة قال لهم كلامه صح: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. فجينا زيارة وقلنا له يا جماعة نحن نحل الموضوع حل بسيط. ابن تيمية قال إذا يقصد وقوع المخبر به في الخارج فهذا يتعين له أن يقول إن شاء الله، وإذا يقصد مجرد الإخبار فلا يلزمه أن يقول إن شاء الله. قال لي يا شيخ أنا الكلام ما بفهم. لو قال إن شاء الله في أشهر قلت له ما في حرج. قلت له بس فرق بين أن تنكر على الناس في أمر فيه سعة وبين إيش؟ أن تقول أنت احتياطا إن شاء الله، إن شاء الله داير اشرب الموية ان شاء الله، داير اطلع ان شاء الله، على كيفك. لكن لا تلزم الناس في امر ايش؟ في سعة. فقال لي انا ما فهمت. قلت له خلاص نحن نحاول نجلس معك بالراحة افهمك. طيب، في اثبات الاسباب كيف؟ قال: من قال مطرنا بفضل الله ورحمته. واضح؟ في إثبات الأسباب. طيب، مع أي إنسان عارف أنه مطر بفضل الله ورحمته؟ لا، لأجل أن يجدد إيمانه واعترافه بأن الله سبحانه وتعالى هو رب كل شيء ومليكه، وأنه المتصرف في الكون. لأنه في ناس الليلة بيقولوا في أولياء وصالحين يتصرفون في الكون، وأن الله وكلهم بالأمطار، يقول لك بيع المطر، الناس يمشوا ليه ونازل المشاريع بيدوا فلوس عشان يفك المطر. لا بد يتبرع المسلم من هذه الأمور. وفيه نفي الأسباب الباطلة المخالفة، من قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. اقرأ. أما الحديث حديث عبد الله أنه سمع يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس قال أخى رسول الله الصلاة ذات ليلة إلى شطر الليل ثم خرج علينا، فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال إن الناس قد صلوا ورقدوا وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. يا جماعة الفضل ده كثير من الناس يعني لا يحسبون له حساب. يعني أنت توضيت وجيت الجامع وسمعت الدرس قبل الصلاة وأنت تنتظر الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يزال الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة. حس الناس عين الساعة. وين الإمام اليوم؟ وين المؤذن؟ كأنه على حر الرمضاء ولا يعلم هذا المسكين أنه في صلاة الآن. وانت داير تصلي؟ أي داير تصلي؟ أي انت الآن في صلاة، فأجرك كأجر من يصلي بالله. بس هو ما عارف، ما يزال الرجل في صلاة ما انتظر الصلاة. والرجل لا مفهوم له، عشان ما يقول لك النسوان نحن طيب نمشي. ما يزال الرجل في صلاة، وكذا المرأة إذا كانت تنتظر الصلاة. طيب نأخذ منه فوائد سريعة. فيه تسلية، سلى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، كان قد صلى أصحابه ورقدوا وهم كانوا ينتظرون الرسول، فقال لهم وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. حق الحديث ده الدعاة يشيعوه في الجمع وعقب الصلوات حتى يعلم أنهم في أجر عظيم ما داموا ينتظرون الصلاة. والصحابة كان الغالب عليهم أن من قدمت غنمه وقدم من زرعه يعني مبكرا فإنه يصلي المغرب وينتظر حتى العشاء، فيصلي العشاء وينصرف. جاي واحد المغرب ينتظر العشاء، قيل لأيوب السختياني كم كان عدد أصحاب النبي الذين كانوا ينتظرون الصلاة الآخرة العشاء الآخر؟ قال نحو من 70. معناه المسجد الناس الفاتوا شوية والما حضر المغرب شوية، عادي كانت. الآن ممكن يمشوا الناس البيت ويجوا راجعين قبل الإقامة بربع ساعة، ويكون عندهم من العجلة كأنهم محبوسون في السجن وفي غاية من المشقة ينتظرون الصلاة. في فرصة يقرأ القرآن، في فرصة يذكر الله، في فرصة لأن يحاسب نفسه، في فرص كثير، لكن يكون متضايق. ساعد ما شغال ولا من قبل إن احنا خشينا وخمسة وليه هسه وخمسة؟ هذا واقع الناس نسأل الله العافية. طيب باب مفيد المال في مصلاه عليه السلام. فقال ابن ادم حدثنا فرقه عن ايوب عن نافع قال كان ابن عمر يصلي في مكان الذي صلى فيه سليمه وفعله القاسم، ويذكر ان ابن بويره رفعه هذا المطوع الامام في مكانه ولم يصل. حدثنا عن الوليد حدثنا ابراهيم بن سعد حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث عن ام سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم يمكث في مكانه يسيرا. قال ابن شهاب فنوى ومرضعه لكي ينفذ ما ينصرف من النساء. فقال ابن ابي ميرما اخبرنا نافع بن يزيد قال اخبرني اخو بن ربيعه ان بعد خلال كبر إليه قال حكمتني منكم منذ الحالة الفراسية عن أبسالة أزوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من صواحباتها قالت كان يسلم فينصرف نساءه فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن وهب عن يونس عن شهاب أخبرتني هند الفراسية فقال عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري حدثتني هند الفراسية فقال الزهري أخبرني الزهري أن هند بنت الحارث الفراسية أخبرته وكانت تحت معبد المقدار وهو عليه بن الزبرة وكانت تدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقال شعيب عن الزهري حدثتني هند الفراسية فقال ابن عبد العقيق ابن ابي عقيق عن الزهري عن هند الفراسية فقال ليس حدثني يحيى بن سعيد حدثه عن مشكاه عن وائل بن قريش حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام. هذا الباب قريب من الباب الذي قبله، يعني الإمام بعد أن يستقبل الناس بوجهه يمكث قليلا، يمكث في مصلاه قليلا، وهذا المكث لا يتقيد بذكر معين أو دعاء أو تعليم أو صلاة نافلة. طيب، والأفضل أن يتطوع المصلي في مكانه الذي صلى فيه، وقيل الأفضل أن يتطوع في مكان آخر لأجل أن يكتب له ذلك في آثاره. فالعلماء في ذلك على قولين، لكن هذا الباب لأجل أن الإمام يمكث فترة يسيرة بعد أن يستقبل الناس بوجهه حتى ينصرف النساء إذا كان هنالك نساء، كما كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول إذا مكث مكث الصحابة، وإذا مكثوا تركوا النساء ينصرفن ثم ينصرفوا بعد النساء. وفي كانت مصالح عظيمة تترتب على مكثه صلى الله عليه وسلم بعد السلام في مصلاه، لكن لا يطيل، لا يطيل المكث، لا يطيل المكث. نعم، كيف؟ ينصرف، لا ينصرف ويقعد، كيف هذا؟ أقول ينفتح لكن ما ينصرف، هو قاعد. انصرف معناه فارق المكان، لا ما ينصرف، بعد ما يمكث قليلا ينصرف، خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم، طب ما دام حلوه معاك البدا بدا. اخوان دائما بحسب المقامات، اذا كنت في مسجد عوام او سئلت في مجلس عام والناس يتشوشون من كلمه بدعه، قل خلاف السنة والمعنى واحد، وما تصير على عبارة يحصل بها ايش؟ تشفيش. لو قلت لهم خلاف السنة بيقول لك، تقول له بدعة يطير عيونه، والمعنى واحد. شوف تعليقات الحافظ بن حجر، تعليقات الشيخ بن باز على الفتح، كلها فيها نظر خلاف السنة كده، والمعنى واحد. فيه نظر يعني خطأ، لكن العبارة رشيقة والمقصود واحد. ما فهمهم عليه فهم، قال لك فيه نظر يعني فهم. صح ولا غلط؟ قل له غلط، برضو تكون نزلته على درجتين شوي. طيب قال لك نظر، روق شوية، قال لك نظر شو، قل له خطأ، معقول هو ما عارف المعقول ولا ما معقول، لكن على كل حال هو مشى معاك شوي مشى معاك شوي. نعم يا جماعة ما تفتحوا باب أسئلة داخل الدرس. نعم. ثم قال: وقال ابن أبي مريم أخبرنا نافع بن يزيد قال أخبرني جعفر بن ربيعة أن ابن هشام أن ابن شهاب كتب إليه قال حدثتني هند بنت الحارث الفراسية عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من صواحباتها قالت: كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أخبرتني هند الفراسية وقال عثمان بن عمر أخبرنا يونس عن الزهري حدثتني هند الفراسية وقال الزبيدي أخبرنا الزهري أن هند بنت الحارث القرشية أخبرته وكانت تحت معبد ابن المقداد وهو حليف بني زهرة وكانت تدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شعيب عن الزهري حدثتني هند القرشية وقال ابن أبي عتيق عن الزهري عن هند الفراسية وقال الليث حدثني يحيى بن سعيد حدثه عن ابن شهاب عن امرأة من قريش حدثته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المرأة القرشية روت هذا الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها. نعم. وفيه معنى ما سبق. باب من صلى للناس فدفع حاجة فتخطاهم. حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال اخبرني ابن ابي مليكه عن عقبه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه عصرا فسلم ثم قام مسرعا فتخطى على الناس الى بعض حجر بسائله فرجع الناس بسرعته فخرج عليه فراى انهم عجبوا بسرعته فقال ذكرت زيدا من تبر عندنا فكرهت ان يلبسني فامرت بخصلته. نعم. اولا كان المعتاد والسنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا ينصرف من صلاته بعد السلام حتى يجلس يسيرا، هذه السنة التي كان يعتادها. لكن في يوم سلم ثم خرج، إذا فعل فعلا لم يكن من عادته، لم يكن يخرج بمجرد السلام بل يمكث قليلا. والسبب أنه تذكر التبر هو تراب الذهب كان عنده فأراد أن يوزعه صدقات على الفقراء. يؤخذ من ذلك أن الإنسان إذا حدث نفسه في الصلاة بأمر لا تعلق له بالصلاة من قضاء دين أو مواساة فقير أن ذلك لا يفسد الصلاة ولا ينقص من كمالها. ليش؟ لأنه فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يخل بالصلاة من جهة فسادها أو من جهة نقصان كمالها. يعني مثلا أنت بتصلي تذكرت أن رجلا يطلبك دين وأنت تريد أن تقضيه إياه بعد الصلاة، بس جاء كده خاطر زي ده واصلت في صلاتك، أول ما انتهيت مشيت وجيت للبيت شلت القروش وديت، هل هذا يضر؟ لا يضر، لا يفسدها ولا ينقص. فإن قال قائل هذا رسول الله، نقول رسول الله أفعاله تشريع، كل ما يقع منه نقول يستفاد منه، ما في حد يقصر علينا يقول لا ما تقول يستفاد، هذا رسول الله. قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نحن لا لا لا لا, لا. أفعال الرسول كلها إيش؟ تشريع. هو ذكر لهم لو كان أمر خاص به ما قال ذكرت التبر, قال له أنا ذكرت في الصلاة التبر القاعد هناك. وفيه العناية, عناية النبي صلى الله عليه وسلم بقسم الصدقات, وأن ذلك قد أهمه حتى في مناجاته لربه رأفة بالمؤمنين عليه الصلاة والسلام. هذه فوائد عظيمة. يعني هم الناس وجوع وكونهم محتاجين شايل همه وهو يناجي ربه صلى الله عليه وسلم. شوف البخاري ده الإنسان يخرج منه بعلوم جمة إذا كان يقيد, أما إذا كان ما يقيد العلم كله يروح عليه. اللي بالك طيب, أو تذاكر المسائل بعد ما تخرج مع زملائك تقول يا أخ الذي استفدنا شنو من الأحكام, إن شاء الله 5 أحكام تذاكرها مع أخوانك تكون ماسكة كويس ليه بكرة وبعد بكرة, تثبتها في قلبك وتكون خلاص, أو تعمل بها درس تقول قصة الحديبية والرسول فعل كذا وكذا, ما هي الفوائد؟ قصة أنه ذكر التبر في صلاته ماذا يستفاد منها كذا وكذا, تذاكروا مع بعضهم. الناس بيتكلموا في أمور لا يستفيدوا منها شيء. طيب قال ففزع الناس من سرعته. ليه فزع الناس من سرعته يا جماعة؟ لأنه لم يكن من عادته. قال فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته فقال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمتي. هسي تجد ناس عندهم حقوق, ناس قاعدة يقول لك خليه الأسبوع الجاي, لا لا مشغولين الأسبوع البعض, يقول لك أصلا كان ما جات القروش دي كان حيعمل إيه؟ القروش دي أنا معاي. طيب إن ما كانت معاي كان حيعمل إيه؟ ما برضو كان حيتصرف. والرسول تبر بقي في بيت نسائه في بعض حجر نسائه فقطع الجلسة التي كان يعتادها بعد الصلاة فذهب فوزعه وقسمه ثم عاد إليه فلما رآهم عجبوا قال لهم الأمر كذا وكذا وكذا. عشان كده أي إنسان تصرف تصرف وكان هذا التصرف غير معتاد بالنسبة له لا يجعل الناس في حيرة ويشكون ويذهب بهم الشيطان مذاهب, أحسم القضية طوال جريت حاصل تقول يا جماعة أصلا معلش الناس بيرتاح, لكن أنت قاعد مع الناس فت تجري وتقطع الشارع وتجي راجع وتقول لهم خليكم واصلوا في الكلام عادي ما في حاجة ما في حاجة في حاجة. كيف ما في حاجة؟ أنت ما تخلي الناس في شنو؟ حيص بيصة والشيطان يتلاعب به. النبي صلى الله عليه وسلم أسرع رجلان من أصحابه ومعه صفي فقال على رسلكما إنها صفي, قالوا أو عليك يا رسول الله معقول؟ كثير من الناس يقول لك معقول, يعني داري يوريك أنه شنو مطمئن من جهتك معقول دي ما ترقد عليها, قل له معقول كذا كذا كذا كذا كذا. النبي قال لهم إنها صفية, قالوا أو عليك يا رسول الله, يعني لا يمكن نحن كان جرينا. وإنما هم كما قال الحافظ أسرعوا استحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم, ما دام بإمارته ماشي بالشارع ده الرسول أعظم من أننا نشارك في الوادي ذاته, جروا من الحتة ذاته, ده كله ايش؟ تطيبا لنفس رسول الله. لكن النبي مع انه معصوم وفي كلاءة الله وحفظه وأنه لا يظن به سوءا قال إن أصفي بعد جريت الحاجة تانية للموضوع ده إن أصفي. فقالوا أو عليك يا رسول الله؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حسم القضية. فإنت أي شيء يوجب الريبة فسره واشرحه لئلا يظن السوء. ولذلك أنا أنصح طلاب العلم أن لا يسارعوا إلى سوء الظن بالمسلم ولا يظن بأهل العلم إلا خيرا وبأشياخهم إلا خيرا، يقدم الظن الحسن. وفي الأخير إذا أحسنت الظن فإن الله سبحانه وتعالى يجعل قلبك بردا سلاما ويحليك ويزينك بزينة الإيمان والدين. دائما ظن الخير ويتلاعب بك الشيطان. طيب اقرأ. يقارن الحديث كون المخطوط قد يعرض عليه شيء يكون عن الفاضل بس كان محتاج يجلس الجلسة لكن عرض هذا فيه أن الجلسة ليست واجبة. استفاد العلماء أن الجلسة هذه ليست واجبة إنما هي أمر مستحب، ولذلك قدم الواجب عليها وهو المسارعة بتفريق الصدقات على المحتاجين. باب الانفكار والانصراف عن اليمين والشمال. فكان انس بن مالك ينصرف عن يمينه وعن يساره ويعيد على من يتوخى او من يعمل الانفكار عن يمينه. حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن سليمان عن مغاره بن عمير عن الاسود قال قال عبد الله لا يجعل احدكم في الشيطان شيئا من صلاته يرى ان معقل عليه ان لا ينصرف الا عن يمينه. لقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. نعم، ليس المراد بالانصراف يا اخوان يعني المشي من المكان كما قد يتبادر من ظاهر اللفظ. الانصراف معناه من ايش؟ من استقبال القبلة بكده ولا بكده. كان الرسول احيانا ينفتن على يمين بلف كده واحيانا على جهة ايش؟ اليسار. وليس المراد الانصراف من مكان. ولذلك الواحد يقول لك يا اخ شباطبه جاي لكن الرسول كان ينصرف مرة كده مرة. يعني يقول لك خلاص مرة خدت الشرط بجاي مرة إذا انصرف ما بجاي الشرط انصرف. لا، الانصراف المقصود في الحديث هو الانصراف من ايش؟ من استقبال القبلة، يعني تلف كده ولا تلف كده. فعل الرسول هذا وفعل هذا. مفهوم هذا؟ ورحم الله البخاري ما ترك شيء. الرسول كان ينصرف عن يمينه كثيرا وعن يساره كثيرا. نعم. باب ما جاء في الزوم الليل والبصر والفراث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من اكل الزوم او البصر من الجوع او غيره فلا يقربن مسجدنا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابي الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم فلا يغشانا في مساجدنا. قلت ما يعني به؟ قال ما الله يعني الا بيته. فقال نهر بن يزيد عن ابن دويد الا نتنه نتنه. حدثنا سعيد بن عثير قال حدثنا وهب عن يونس عن ابن شهاب زعم عطاء ان جابر بن عبد الله زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوبا أو بصلا فليعتزلنا، أو قال فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بخبر في خبرات من بخور فوجد لها ريحا فسأل فأخبر ما فيها من بخور، فقال طلبوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه جلد أكلها قال كل فإني أنادي من لا تنادي. الله. وقال أحد المصارعين عن الوهب أتي ببدر، وقال الوهب يعني قدها يعني طلقا في خضراط، ولم يذكر الليث وابو صفوان عن يونس قصه الكبد، فلا ادري هو من قول الزهري او في الحديث. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال سال رجل انس بن مالك ما سمعت النبي الله صلى الله عليه وسلم يقول في الثوم، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجره فلا يقربن أو لا يصدمن عنها. نعم، هذا الباب عقده البخاري لبيان حكم من أكل الثوم أو البصل أو الكراث، هل يدخل المسجد أم لا؟ والظاهر من الأحاديث أنه نهى عن ذلك، نهى أن يدخل المسجد سواء كان في صلاة أو في غيره، يعني حتى لو ما في صلاة وأكل الثوم أو البصل لا يدخل المسجد، لقوله لا يقربن مصلانا سواء كان في صلاة أو في غير صلاة، حتى لو دار يشيل حاجات من الجامع ما يخش. وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وهذا فيه دليل على أن المساجد هي مساكن الملائكة، يعني الملائكة موجودة بكثرة في المسجد. وقوله مساجدنا يشمل جميع المساجد سواء كان التي تصلى فيها الجمعة أو التي تصلى فيها الأوقات، يشمل كل مسجد. وهل يشمل ذلك المطبوخ من البصل؟ لا يشمله على القول الراجح، لأنه لا يحصل به أذية، والرسول علل النهي بالأذية فإن الملائكة تتأذى منه ما يتأذى منه بنو آدم، وإذا طبخ البصل فإنه لا توجد له رائحة فيجوز. هل يقاس على البصل غيره؟ يقاس على البصل غيره من كل طعام له رائحة نتنة وأشبه الأشياء في نتن البصل الدخان، فإن صاحب الدخان لا يصبر عليه أحد أن يكون قريبا منه، صعب. لا ما ندري، انا ما احكم على الكول ايش هو نبات، على كل حال اذا كان فيه معنى ما سبق. الشيخ الغدعيان سألوه في نور على الدرب قال ما حكم الستيان وكذا، قال لا انا لا اعرف الستيان، لكن اذا كان ضيقا فلا حرج، اذا ضيقا فلا يجوز، اذا كان واسعا فضفاضا فلا بأس ان تستعمله النساء. هو يفتكر لبس يعني الأشياء التي تجعل على صدور النساء، هو ما يفتكر لباس يعني. نعم، نكمل إن شاء الله بعده. في كتاب للشيخ أبو طاهر السواكني شرح آيات الصفات موجود، ممكن يؤتى به في الجمعة القادمة في الدرس القادم. أنه كثير من الإخوان سألوا عنه الأسئلة، إن شاء الله الدرس القادم نحاول نكمل يعني كتاب الأذان حتى ننتقل إلى كتاب الجمعة. الحمد لله نحن في الفترة دي ماشيين طيب البخاري، هذا من توفيق الله وفضله وإحسانه. يقول النهي عن في هذا الحديث عن الثوم والبصل والكراث نهي، هذا ولكن نقل بالتعليم أو بالكرامة. نعم. النهي جمهور العلماء على أنه للكراهة، ومنهم من قال أنه على ظاهره للتحريم، لكن ليس تحريم البصل والكراث في الأكل، إنما تحريم دخول المسجد لمن تعاطاه وأكله. ولذلك لما خرج الناس، لما ذكر الرسول هذا الحديث، قالوا حرمت حرمت حرمت، لأن هذه العبارة لا تقال إلا في تحريم الشيء، من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مصلانا، وقال لا يقربن مساجدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنه ليس في تحريم ما حل الله، إنما حرم أكلها لمن دخل المسجد. فإذا أماتها طبخا يدخل المسجد ولا حرج، أما إذا توصل بأكلها بإسقاط صلاة الجماعة فلا يجوز. يقول لك يا أخ الدنيا برد والمسجد مشوار، هات بصل يا ولي، جيب بصل، جيب بصل ريحينا، هذا لا يجوز، لأنه تحيل على إسقاط الواجب بإيش؟ بسبب. أما إذا أكل وهو لا يظن أن وقت الصلاة قريب، ثم تبين قرب وقت الصلاة، فحينئذ يكون له عذر في ترك الصلاة، في ترك الجماعة. يقول: ما أظن ما فيش كنت إماما أقرأ الجمعة فرأيت صورة مطبوعة على سبيل أحد المصلين. المنكر أن يردف النساء في الموتر، هذا ما ينبغي، لأن المرأة تتكشف، وليس من هيئتها أن تركب في الموتر كركوب الرجل. وكذلك إذا ركبت هكذا من جهة واحدة وتدلت أرجلها، فربما ينكشف عنها ثوبها وربما يخاطر بها. فليس من شيم أهل المروءة أن يركب الإنسان امرأته في الموتر خلفه، وهذه عادة كانت مستغربة لكن الآن صارت تتفشى، أصبح ما في حياء، كل واحد داري يعمل حاجة شاذة يجربها مرة مرتين تاني ينطلق، وداك حتى تكون إيش؟ شيء عادي. زمان الناس لما يركب راجل ومرة خلفه في الموتر كل الناس يتفرجون عليه ويستنكرونه، لما صارت هذا يفعلها من لا حياء له، ثم يأتي من لا حياء له يفعلها، ثم يأتي آخر، صارت فاشية. والشيء إذا فشى كان من الأمر المعروف، يقول لك الناس كلها شغالة كده، لو داري يجيب لك دليل على انه مباح يقول لك كل الناس يسوي دخان، كل الناس يدخن، تبرج كل الناس تبرج، حفلات واغاني يقول لك كل الناس، وهذا غلط. بعض الناس اذا مات رجل على الكفر كان يعرف النصران الذي توفي قبل عام، يقول له لا تقل انه في النار، فانه ربما يكون قد اسلف عن نور الدين، وكذلك فسق قول الفنان وسمع قول الفقيه المبين. على كل حال، من مات على الكفر فهو كافر، هذا الذي يظهر، مات على النصرانية وشيعة والنصارى أنه كافر، الكافر مخلد في النار، واضح. وأما من مات على الفسوق فيدعى له بالمغفرة والرحمة، كان يموت مغني أو غيره، لكن لا يرفع في مصاف أهل الصلاح والتقوى والاستقامة، فيبكي الناس على فراقه، لأن العاصي يستريح ويستراح منه. فما في داعي لواحد كلمني أنه هذا الفنان ويتكلم في الإذاعة وأنه كان متابعه أئمة الحرم وكانوا فاقدين نخالص أكاذيب لا أصل لها. وإمام الحرم فاضل حتى يشارك بالفنانين والمغنين، هذا كله من الباطل. كيف يؤدي رسالته على من يقول أنه يحتفل بالمولد من باب العادة لا العبادة؟ ما احتفلوا من باب العادة، ولو كان هذا من باب العادة فهي عادة قبيحة فيها تبرج وسفور وفيها فساد وفيها شرك، فهم يتقربون إلى الله بها ويظنوها عبادة. نعم، وهي لو كانت عبادة لسبقنا إليها أصحاب رسول الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه. وهؤلاء الذين احتفلوا في أي شيء اتبعوه؟ الرسول ما أمر بذلك، لا أمر إيجاب ولا استحباب، مع أن الله أمره أن يبلغ الدين كله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ولو كان هذا الاحتفال مشروعا لبلغه لأمته. طيب، أعظم الناس محبة له أصحاب رسول الله ولم يحتفل، والأئمة الأربعة لم يذكروا ذلك في مصنفاته بل أنكروا الاحتفال بالموالي لا سيما المالكية. لكن هذا من فعل المتأخرين الذين جهلوا ما كان عليه السلف فأحدثوا هذه البدع. يقول بعض الناس يزعم أن الشيخ الرباني رحمه الله وأفراده كان يزكي حسن البنا وسيد قطب وينشرون ذلك على شبكة الإنترنت، فما قولهم عن حسن البنا؟ ما أعلم هذا صحيح. وكون ذكر سيد قطب أو ذكر حسن البنا وذكر عبارة مناسبة قالوها هذا أمر جائز، ما في شيء، لأن الحق ضالة المؤمن أن وجدها أخذها. يعني حسن البنا ذكروا الشيخ الألباني في مقام لا أجد أنهم، لا أظن أنهم يجدون غيره هذا الموضع الذي ذكر حسن البنا فيه. قال ذكر كلمة وهي كلمة حق أجرها الله على لسانه، قال أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم، وهذا يؤيد مذهب السلف العناية بالتوحيد، وأننا إذا أقمنا التوحيد في قلوب المؤمنين والمسلمين فإنه تقوم الدولة الإسلامية على هذا، على هذا الأمر. أولا نبدأ بإصلاح القلوب ثم إصلاح الأوضاع. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وأيضا نسب مقالة لسيد فيما أظن يقول فيها كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، أظن حسن البنا نفسه، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة يقول ولا ي... و... و... و... ويا ليت أن أتباعه يعقلون ذلك عنه، لأنه قال كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. الآن كثير من الدعاة يريدون أن يجمعوا كلمة المسلمين على رأي واحد، لكن لا يبدأون في جمعهم على كلمة سواء بالتوحيد، إنما بالشعارات ويا جماعة والواجب علينا نتكتل وواجب علينا نكون في بوتقة واحدة وننصهر في بوتقة واحدة. هذا كلام عاطف، إيش بوتقة وإيش؟ كيف ننصهر؟ إيش معنى الصهر؟ الصهر يعني تتحد قلوبنا. نعم، قال الله تعالى يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. فهل يقبل الجميع بهذا؟ جيب كل الناس قل لهم نجتمع على كلمة السواء ونتوافق ونجتمع ونتكتل وننصهر، لكن على أساس. ما هو هذا الأساس؟ ألا نعبد إلا الله. ده كلام شنو؟ أقول لك لا نعبد إلا الله، هذا كلام تحته مشاكل ولا يرضون بهذا. هذا أصل أصيل في جمع الكلمة. أي إنسان يريد أن يجمع الكلمة يجمع الأمة على أساس التوحيد، ألا نعبد إلا الله، هذا أول سلم في الاجتماع. فهل يرضون به؟ لا يرضون، لأنه شذر مزر هذا يعبد وديل فرقة وديل فرقة وديل عندهم نظام وديل عندهم نظام وديل عندهم أذكار وديل عندهم أذكار وديل لونه أصفر وديل أخضر وديل بنفسجي ها بيتلموا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يفقه فالقضية واضحة يا إخوان. إذا أردنا شخص مولود ما هي الأمور المستعدة لجوال سوء هذا المولود به؟ أولا يحنكه رجل عالم على خير ودين يحنكه أو يحنكه أبوه إذا كان مرضيا في دينه وخلقه يحنكه وبعد التحنيك يوم أسابيعه يعق عنه ويحلق شعر رأسه ويتصدق بزينة ذلك يعني من الذهب تصدق بذلك ويعق عنه ويسميه بأحسن الأسماء ويتخير له أفضل الأسماء وأفضلها عبد الله ما عبد كل ما كان فيه تعبيد لله ويكفي هذا. نعم شو اللي حب التمى يمضغه ويديها لي ويلحسها لي قل نصح الحديث أن يغسل من القرآن بعد القارئ. الله. هل يجوز للرجلين أن يزال الفارع عند التعزية ليس ابتداء وإنما إذا جاء من رأسه ورفع يده؟ لا يرفع ابتداء ولا انتهاء. وقوله الفرصة لأسر هذا الرجل. إيش معنى؟ ما في. إنسان يقول لله ما أعطى ولله ما أخذ. وكل شيء بأجل مسمى اصبر واحتسب ده الوارد في السنة لله ما أعطى وله ما أخذ ها وكل شيء عنده بأجل مسمى اصبر واحتسب هذا الوارد خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته ولذلك جرت عادة يقول لك الفاتحة وما بكملوها زاد يعني زول الرافع ده إذا قطمه يكتموها الباقي نزل هو لو في إياك نعبد بيكفله معناه هو ما يقرأ الفاتحة ثم ما شرعت الفاتحة في مثل هذا أصلا لو فتشت البخاري ومسلم وأبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه الموطأ ما تجد فيه أن الرسول كان يأمر أصحابه بقراءة الفاتحة الفاتحة في الصلاة لكن يقول لك نحن قاصدين بالفاتحة يعني الدعاء لكن هم يقرأ الفاتحة جمع قبل كده جماعة ورئيس الشركة ومدير الشركة نصراني هم ماشيين وراء المسلمين باعتبار أن مدير الشركة فأول ما جاء لأهل الميت رفع يده فات يعني هو كمان على حس أنه مدير لابد يكون يرفع فكل مرة يشيل اللي يجيها ترفع كله رفع وقاعد يقول وما مؤمن بالرسول الذي جاء بالفاتح أنا هو يقرأ لي فاتح طيب الفاتح أنت معترف بها سورة من القرآن هاي طيب أنت معترف بالرسول الذي جاء بالفاتح لا لا طيب أنت بتلعب صح إيش علاقة كلامك بالفاتح كل عادة في عادة ولذلك هو بيرفع يده معه وبيقرأ في شيء لا يؤمن به نعم إيش عندك إيش إيش قال لا إله إلا الله من هذا ها ها كل هذا سبب تابع النبي عليه الصلاة والسلام يكون هذا الذكر وهو ثاني الرحمة القبلة أنا ما سامع بعدين في قوله صلى الله عليه وسلم من يصدر كعبين وليطيه في جمال لا لا بس في الخطوة الزول إذا دخل ما يطيل القراءة على خفيف عشان يستمع لقراءة الإمام دعاء جماعي بعد الصلاة لم يعرفه السلف وليس من هدي السلف ولم يثبت فيه حديث، بل الدعاء أفضله ما كان قبل السلام. الدعاء أدبار الصلوات المكتوبة، أدبار الصلوات مستجاب يعني قبل السلام، أما بعد السلام لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بدعاء معهود لا ينفصل عنه، لا، بل كان يقول استغفر الله استغفر الله الدعاء المعروف. ولذلك لا يشرع جماعة، وأما على سبيل الانفراد فالإمام ابن القيم قال لا بأس، يعني براك لا، أما كده بصورة جماعية ما. وصلى وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. بعض الأخوة عندهم أسئلة